قد يقول الإنسان كيف أصل إلى هذه الدرجة من العقل؟ بالاعتداء بالله أولا، ثم لا يصلح العقل مثل التجارب، والتجارب على ضربين، تجارب تعيشها أنت، وتجارب لغيرك تتعظ بها، تسمعها، تقرأها، تفقهها، تعيها، فتكون بعد عون الله لك عونا على حياتك الدنيا. وإن العقل إذا صقلته التجارب وكان مطبوعا أصلا على الفهم يصل صاحبه إلى أعلى الدرجات. وإن من دلائل وفرة العقل عدم العجلة والتأني في القول، وعدم الخوض في كل قضية، وأن يعرف الإنسان المصالح والمفاسد، بل يعرف شر الشرين وأعظم المصلحتين. فالمقصود من هذا حاجة الناس اليوم، حاجتنا جميعا وأنا أولهم، إلى أن يكون الإنسان زاكيا في عقله يتعظ. ولا ريب أنه لا يمكن أن نسلم من أخطاء، وقد مرت بنا أمور وأقوال قلناها تمنينا لو أننا لم نقلها، وأفعال أقدمنا عليها تمنينا أننا لم نقدم عليها. لكن العاقل من إذا كان منه شيء من هذا رد إليه صوابه واتعظ بخطئه ولم يعد إلى ذلكم الأمر فيكرره مرة أخرى. لأن من لم تنهه التجارب ولم تفركه المواعظ ولم تسقله الأيام مرة بعد مرة بعد مرة يصبح كأنه ميؤوس منه. والله جل وعلا لما ذكر المنافقين قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم عاتبهم رب العزة والجلال بأنه لا يقع منهم توبة ولا يقع منهم الذكار ولا يقع منهم عودة إلى ما كانوا عليه.